آمده بوانی خوشویست استاش دسین لای هنرمندی میوان کل شاری بغدا و تشریفی هنوا هنرمند عثمان السعید با گورانی عینای طاقت الطیب بجداری من لگل دکات با باریزیان بفرموید. يا دمعةً في عين أحمد أشرقت يا أشتكى بالدمعة الخرساء روحي فداء وإلى المدينة كم أتوق محبة فهي المنام عيناي طاقت للطيبة والروح فيها سيرة لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة عيناي طاقت للطيبة والروح فيها سيرة لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة إني ولدت على حب النبي هواك عشقت اسمك يا مولاي من صغري إن لم أكن مادحا ما نفع كلمي يا خير من خصه الرحمن بالسور عيناي طاقت للطيبة والروح فيها سيرة لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة عيناي طاقت للطيبة والروح فيها سيرة لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة قد غادرتني ذنوبي بقرب قبر حبيبي لم أبكي حزنا ولكن قصرت أبكي سرورا ما بين قبر وروضة بجنة نحن نحظى لك فرضا فقد عهدنا غفورا فقد عهدنا غفورا عناية قتل الطيبة والروح فيها سيرة لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة عناية قتل الطيبة والروح فيها سيرة لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة وقد رأينا البقيعة وزرنا بدرا جميعا فرحنا نبكي خشوعا ونالنا الخير ثورا صلاتنا ألف مئة والبدر فينا أضاء وقد عشقنا اللقاء فزادنا الشوق نورا فزادنا الشوق نورا عناية قتل طيبة والروح فيها سيرة لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة عناية قتل طيبة والروح فيها سيرة لأفضل الخلق جينا لمسك طه وعبيرة لمسك طه وعبيرة